Ne mai jo 天上念为家， Yeah.

يا ويلي يا أكبر. مثلك يا وين حتى روحي بيجا مثل فكيم يوديو sarpeteba anuchayo your side. Oh, no. Yeah. Thank you.